لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تقبل الله منا ومنكم، فهذا يوم عيدنا، هذا يوم فرحنا وسرورنا، هذا يوم تعظيمنا لشعائر ربنا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. اليوم يوم عيدنا الأكبر، اليوم يوم عيد الأضحى، اليوم يوم النحر، اليوم أفضل أيام الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الله يوم النحر ويوم القر. اليوم يوم شعائر ومناسك، فأنتم هاهنا في شعائر، وهي إقامة هذه الصلاة التي تعظمون بها شعائر ربكم وتكبرونه على ما هداكم إليه من الخير، وتضحون بما رزقكم به من بهيمة الأنعام. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اليوم يوم مناسك، فهناك في أرض الله الحرام إخوانكم يؤدون مناسك الحج طاعة لله عز وجل، استجابة لأمره، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإخوانكم في هذه الساعة يرمون جمرة العقبة ليتحللوا من إحرامهم، وليتوجهوا إلى المسجد الحرام للطواف والسعي كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم العظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، ونحن نقيم الشعائر والمناسك، لابد لنا أن نتذكر من كان سبباً في هذه الشعائر وهذه المناسك. لابد لنا أن نتذكر أبا الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، كما أمر الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى في تخليد ذكراه: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. نتذكر هذا النبي الكريم وأهل بيته، نتذكر يوم جاء بأم ولده وولده الرضيع إسماعيل وأضعهما عند البيت، ولم يكن يومئذ شيء في مكة. نتذكر يوم وضعهما وانصرف عنهما انقيادا لأمر ربه سبحانه وتعالى. نتذكر مشهد هاجر عليها السلام التي أسلمت وتربت بين يدي نبي الله إبراهيم عليه السلام. نتذكر مشهدها وهي تتبع إبراهيم وتنادي عليه: يا إبراهيم، أتتركنا في هذا الوادي الذي لا شيء فيه ولا إنس؟ وهو لا يرد عليها ولا يلتفت إليها، فأدركت أن الأمر أمر إلهي، فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بذلك؟ فأشار إليها أن نعم. فقالت المتوكلة عظيمة التوكل: إذن لن يضيعنا. وعادت إلى مكانها وإلى ولدها، وانصرف إبراهيم عليه السلام عنهما، وهو على مقربة منهما التفت إلى جهة البيت ودعا الله عز وجل بالدعوة الخالدة التي غيرت وجه الأرض، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فتحول هذا الوادي الجذب الموحش، تحول إلى أعظم بقعة على وجه الأرض، تحول الوادي الموحش إلى آمن بقعة على وجه الأرض، وهذا البلد الأمين. أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ تحول هذا الوادي بهذه الدعوة المباركة، تحول هذا الوادي من واد لا ثمر فيه ولا شيء ولا زرع ولا ماء، إلى واد يجبى إليه ثمرات كل شيء، ففاكهة الصيف والشتاء على الدوام موجودة في هذا الوادي. تحول هذا الوادي الذي لم يكن فيه إنس ولا شيء بهذه الدعوة المباركة إلى أكثر مكان في الأرض فيه من الحركة التي تدب من حوله، كما قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هكذا كانت الدعوة المباركة. نتذكر في هذا اليوم هاجر ورجوعها إلى رضيعها وسعيها بين الجبلين تبحث عن الماء، حتى صار ذلك نسكا للمسلمين إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. نتذكر هاجر يوم أن جعل الله عز وجل لها تخليدا في العالمين، ففجر الله عز وجل لها من تحت قدم ولدها بئرا مباركا يخلد ذكراها وذكرى ولدها وذكرى نبي الله الكريم إبراهيم. في هذا اليوم العظيم، يوم يطوف الحجيج ببيت الله ويسعون بين الصفا والمروة، نتذكر هذه الأسرة المباركة يوم أن جاءت إلى هذا الوادي فأحيى الله عز وجل بها الأرض بعد موتها. في هذا اليوم العظيم، يوم النحر، نتذكر كذلك ونحن ننحر ونذبح الأضاحي ويقدم الحجيج الهدايا والذبائح نسكا لله عز وجل، نتذكر الذبيح إسماعيل عليه السلام، ونتذكر قصة الذبح التي كانت كلمة من الكلمات التي امتحن بها نبي الله إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فكانت هذه من الكلمات التي امتحن بها إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا الولد الذي انتظره إبراهيم طويلا، هذا الولد الذي جاء بعدما بلغ إبراهيم من العمر 90، هذا الولد الذي بلغ من العمر عمرا يتعلق به وتتعلق به قلوب الآباء، فلما بلغ معه السعي امتحن أن يذبحه، لا أن يرسله إلى الجهاد في سبيل الله، لا بل هو نفسه الذي يقتله. فانقاد الوالد وانقاد الولد وانقادت الوالدة، فكان الامتحان وكان النجاح العظيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. جعل الله عز وجل هذه السنة سنة عظيمة للمسلمين بعد ذلك. نضحي اليوم على سنة إبراهيم وسنة نبينا الكريم، نضحي اليوم تخليدا لذكرى هذا النبي العظيم. أيها الإخوة الكرام، في أيام الحج والشعائر هذه كذلك لابد أن نتذكر وداع سيد الأنبياء لأمته في حجة الوداع. نتذكر يوم وقف سيد الدعاء وسيد المجاهدين قبل رحيله عن الدنيا بمدة وجيزة، يؤسس قواعد الدين ويرسي أصول التوحيد بعد رحلة كفاح طويلة، بدأت بيوم أن قال الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام صلوات الله وسلامه عليه وما قعد وما هدأ ولا نام ولا استراح صلوات الله وسلامه عليه، وظل يجاهد في سبيل الله عز وجل، وظل يجاهد في سبيل نشر هذا الدين ما يزيد على 20 سنة من المعاناة والتكذيب والصد والمعاندة، والتي وصلت مذاها إلى القتال والقتل وهدر الديار والأهل والأوطان، واجتمعت عليه الدنيا من حوله، فظل صابرا صامدا صلوات الله وسلامه عليه، يعمل في كل الميادين ميادين الدعوة ونشر الدين، ميادين التربية والتعليم، ميادين القتال والحروب، ميادين المهادنة والعهود والوعود، حتى كان العام الأخير من حياته صلوات الله وسلامه عليه أمكن الله عز وجل له من جزيرة العرب وانتشر الدين ونزلت عليه الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقام صلوات الله وسلامه عليه في أكبر محفل واجتماع للأتباع من يوم بعثته، وذلك في حجة الوداع، فخطب فيهم خطبة جامعة مانعة عرفت في التاريخ بخطبة الوداع. بدأها صلوات الله وسلامه عليه بالتنبيه إلى أن الدين لا بد من حمله، وأن الدين لا بد من المواصلة به، وأنه لا بد أن يحمله الأتباع بعد الأتباع. فجعل صلوات الله وسلامه عليه يوصي الأتباع ويملأ قلوبهم بهذه الكلمات التي امتلأت شفقة وخوفا على دين الله عز وجل وعلى الأمة من بعد رحيله صلوات الله وسلامه عليه. فجعل يقول فيهم: أيها الناس، خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم مضى صلوات الله وسلامه عليه يعلن الميثاق العظيم الذي يحفظ للأمة كرامتها وعزها وبقاء دينها، ألا وهو: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، ميثاق الله عز وجل. ولقد تخلل ذلك الوصايا والمحاذير، الوصايا التي يوصي بها الأمة والمحاذير التي يحذرهم من إتيانها. ولقد كان من أبرز ذلك في كلامه صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فعظم من حرمة دماء المسلمين، وعظم من حرمة دم المسلم على أخيه المسلم، ومال المسلم على أخيه المسلم، وعرض المسلم على أخيه المسلم. وكان من بين ذلك كذلك التحذير من الفرقة والاختلاف والتنازع والشقاق، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا، أي من شدة التنازع والاختلاف يكفر بعضكم بنعمة الله عز وجل التي أنعم الله عليكم بها، وهي اعتصامكم وأخوتكم التي جمعكم عليها هذا الدين. فعظم من قضية الاجتماع ووحدة الصف وتوحيد الكلمة من خلال التحذير من الاختلاف والتنازع الذي يؤدي إلى أن يرفع المسلم السلاح في وجه أخيه المسلم. ولقد كان من بين ذلك كذلك التحذير من الرجوع إلى حياة الجاهلية الأولى ومظاهرها التي من أبرزها الربا بأنواعه وصوره، والتبرج والعري، والتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل وأمره. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا نضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فكان في ذلك التحذير للأمة على مر الزمن من العودة إلى ما أبطله الإسلام من أمور الجاهلية، والتي من أبرزها الربا بصوره المختلفة، لأنه يؤدي إلى هلاك الأمة في الدنيا بخراب اقتصادها، وفي الآخرة بعقوبة ربها. أيها المسلمون، إن مما يحزن القلب ويدميه أن الناظر في حال الأمة الإسلامية يجد أنها تعود إلى أمور الجاهلية بسرعة مذهلة، حتى كادت أن تحيي كل ما أبطله الإسلام ووضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الأقدام. فهي صور الجاهلية تملأ حياة المسلمين من التبرج والعري وانتشار الفواحش والمجون، وهي صور الجاهلية من تنحية شريعة الإسلام ونصب شريعة الشيطان، وها هي صور الجاهلية في التحاكم في الأموال والأعراض والدماء إلى غير الله عز وجل وشريعته. هكذا صور الجاهلية دخلت إلى البيوت والقلوب وتغزوها كذلك من خلال الوسائل العصرية الحديثة التي باتت من أعظم سبل الشيطان لتضليل الأمة وإبعادها عن دين ربها. أيها المسلمون، يأتي علينا العيد ولا تزال الأمة تزداد محنة بعد محنة وشدة بعد شدة، فإن الناظر في حال الأمة الإسلامية يحزن حزنا شديدا لواقع الأمة المرير وما وصلت إليه، حتى تمتابه الأسئلة الكثيرة والتي منها: أهذه هي الأمة التي قال الله عز وجل عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ أهذه هي الأمة التي بعث رسولها لإخراج البشرية بها من الظلمات إلى النور، كما قال الله في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ أهذه هي الأمة التي قال أحد قادتها يوما وهو يخاطب ملكا من ملوك الأرض العظام من الكفار: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه هي الأمة التي وقف أميرها يوما في شرفة قصره وهو ينظر إلى السحاب تمر يقول لها: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، تعبيرا عن شساعة رقعة الأمة الإسلامية. أهذه هي الأمة التي قالت إحدى نسائها يوما في الصدر الأول لما جاء إليها خبر استشهاد أولادها الأربعة، قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأسأل الله أن يجمعني بهم في دار رحمته. أيها المسلمون، أين الأمة الآن من تاريخها المشرف؟ أين الأمة الآن وقد كانت رائدة الأمم ولكنها تنكبت الطريق وسلكت سبل غيرها من أمم الكفر والانحراف فصارت في ذيل الأمم والعياذ بالله؟ أيها المسلمون، إن الناظر في حال أمتنا يرى أنها تمتحن وتبتلى بأحوال كثيرة، وواقعها واقع مرير، والتحديات من حولها تحديات كثيرة وعظيمة وخطيرة، والدعوة الإسلامية داخلة في ذلك تبعا من باب أولى. إن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية هي عراقيل وأحجار في طريق تقدمها، وإن هذه العراقيل الكثيرة تحتاج إلى أبحاث طويلة لأجل التعامل معها وعلاجها، لكني أذكرها في عناوين. فإن من أخطر هذه التحديات التي تواجه الأمة في عصرها ذلك خطر الإلحاد الذي ينتشر في ربوع كثير من شبابها، وذلك من خلال المسميات البراقة التي يدخلونها على الشباب كالليبرالية والتحررية ودعوات الحريات المنفلتة. ومن التحديات الخطيرة التي تواجه الأمة تحدي خطر التيارات التكفيرية الصدامية التي استباحت دماء المسلمين وصارت تقتل هنا وهناك، وتقتل أفراد الجيوش والشرطة في كل بلاد المسلمين من باب التكفير، زعما أن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير الواقع الأليم. ومن هذه التحديات الخطيرة التي تواجه الأمة تحدي التمدد الشيعي في ربوع بلاد المسلمين، وليس التمدد الحوثي مؤخرا عليكم ببعيد، تحت زعم نصرة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورمي أمهات المؤمنين بالفاحشة. وليس الهلال الشيعي الذي يحيط بالخليج الآن منكم ببعيد. ومن التحديات الخطيرة التي تواجهها الأمة في هذا الزمان والدعوة الإسلامية تبعا في ذلك تحدي الغزو الفكري، وهو الذي تمثله العلمانية لفصل المسلمين عن دينهم، والمناداة بالحداثة والتنوير كذبا وزورا، وما يريدون إلا القضاء على هذا الدين. ومن هذه التحديات تحدي انتشار التيارات الصوفية ودعم وجودها في بلاد المسلمين هنا وهناك بزعم الزهد والرقائق والفناء ونحو ذلك. وحقيقة أمرهم إرادة القضاء على المنهج السلفي بإحلال الصوفية والقبورية مكانة في بلاد المسلمين. ومن التحديات الخطيرة أيضا التي تواجهها الأمة الإسلامية والدعوة الإسلامية تبعا تحدي التنصير وانتشار الفضائيات التنصيرية وفتح الباب لذلك من باب الحريات، وغير ذلك من التحديات التي لا يسع المقام للكلام عنها. تحتاج الأمة إلى مواجهتها مواجهة صادقة واعية، وهي التي تتلخص في جملتها في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته المانعة العظيمة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فلن تستطيع الأمة أن تواجه هذه التحديات إلا بعد الرجوع إلى المنبع الأصل، فعند ذلك تعرف عدوها من حبيبها، وتميز طريق النجاح والفلاح من طريق الهزيمة والانتراح والانبطاح. أيها المسلمون، ليس معنى عرضنا لحال الأمة وواقعها المرير أن يحصل اليأس والقنوط كما هو حال كثير من الناس والذين صارت كلمة لا فائدة تتردد على ألسنتهم، ولها الآثار السلبية الخطيرة في سلوكهم وفي قلوبهم. إن ذلك والعياذ بالله من القنوط من رحمة الله، ونعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن الأمة الإسلامية مرت بمحن كثيرة على مر الزمان هي أشد من هذه المحن التي تمر بها الآن. ظن البعض عندها أنها تزول وتموت، وهذا مستحيل بإذن الله تعالى. فهذه الأمة لا تموت أبدا، هذه الأمة تمرض ربما لكنها لا تموت أبدا. فإن الذي أخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. وتاريخ الأمة عباد الله يدل على ذلك، وسنن الله عز وجل شاهدة بذلك. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإن الأمة تبتلى وتكاد من شدة مرضها أن تموت، لكنها تقوم بعد ذلك من كبوتها وتدب الصحوة في ربوعها فتعود إلى ربها وتعود إلى عزها، وكل ذلك بحسب حالها مع سنن الله عز وجل. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. أيها المسلمون، لابد للأمة أن تعود، والعودة تكون بأسباب كثيرة. تبدأ من عملي وعملك، تبدأ من جهدي وجهدك. إن الأمة بدأت برجل واحد، لقد بدأت الأمة يوم بدأت برجل واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأمة تزيد عن 100,000 بدعوة رجل واحد. فجهدي وجهدك وعملي وعملك هو الذي تعود به الأمة وترجع به الأمة إلى عزها وريادتها. أيها المسلمون، افرحوا بعيدكم وضحوا أضاحيكم وتقربوا لربكم واعملوا بطاعته في السراء والضراء والمنشط والكسل، وأكثروا من الدعاء في هذه الأيام الفاضلة وهذا اليوم المبارك، أكثروا من الدعاء، ولقد زاد الله يومنا هذا بركة على بركته بأن واكب يوم العيد أن جاء في يوم جمعة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوم الجمعة عيد للمسلمين، فاجتمع اليوم عندنا عيدان. وإن من فقه ذلك أن من حضر العيد فإنه يجوز له أن يتخلف عن الجمعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.